أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموكله مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجهل مماثل حكمه وتنفيذ الحكم بجهل نسبه. هذا الكلام من المسلم دفع للإشكال، فلا بد أولا من توضيح هذا الإشكال كي يتبه رد المسلم ودفع المسلم عليه. توضيح الإشكال أن المدة في باب الاستصحاب هو حجية الاستصحاب في جميع الشبهات في جميع المواد، سواء كانت الشبهة من الشبهات الحكمية أو كانت من الشبهات الموضوعية. هذا هو المبدا. ثم يقال أن الصحيح خاص بالشبهات الموضوعية لأن موردها من الشبهات الموضوعية، حيث يكون الشك في ناقضية الخطأ أو الخطأتين وكونها من مسابق النوم بعد العلم بأن النوم ناقض للوجود. فالشبهة شبهة موضوعية، شك في الموضوع، أي كون الخطأ ناقض للوجود. وتبعا فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب إنما هي في الشبهات الموضوعية ولا تدل الرواية على حجية الاستصحاب الشبهات الحكمية، وهذا كما ذكرنا غير المدعى. حجية الاستصحاب في مطلق الشبهات حكمية كانت أو موضوعية. هذا هو تقريب الإشكال. أجاب المسلم عن هذا الإشكال، والتوضيح جوابه أن موردا الصحيح وإن كان في شبهة الموضوعية إلا أن المورد لا يخسر، كما كثير من الآيات واردة في مورد خاص ولكن حكم الآية عام. فهذه الرواية أيضا وإن كانت واردة في مورد خاص وهو الشك في الوجود والشك إنما هو ناشئ عن كون الخفق او خفقتين ناقضة للوجود، ولكن خصوصية المورد لا يخسر مضمون الرواية. الرواية بحسب الدلالة والمضمون عام، حيث قال الإمام لا ينقذ اليقين بالشك، سواء كان اليقين والشك في مورد الشبهات الموضوعية أو في مورد الشبهات الحكمية. ولهذا يقول صاحب الكفاية أن واختصاص المورد بالأخيرة أي بالشبهة الموضوعية لا يوجد تخصيصها بها، لا يوجد تخصيص قضية لا ينقذ اليقين بالشك في رواية بها أي بالأخيرة أي بالشبهة الموضوعية. فمعنى الرواية هو التنزيل الموضوع المشكوك منزلة متيقن ثم يجعل حكم مماثل لحكم الموضوع المشكوك إذا كان المستصحب من الموضوعات، وينزل حكم المشكوك بمنزلة المتيقن فيجعل حكم مماثل لذلك الحكم في الشبهات الحكمية. غاية الأمر الحكم الأول وهو حكم الواقع والحكم المجعول بالاستصحاب هو الحكم الظاهري. فحاسم الكلام أن دلالة الرواية تامة على المدعى وهو حجية الاستصحاب في جميع الشبهات في جميع الموارد، سواء كانت شبهة حكمية أو موضوعية. هذا هو الجواب المسند عن هذا الشاب. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي إذا كان المستصحب حكما شرعيا، وموضوع الحكم الشرعي إذا كان المستصحب موضوعا مع الشك، كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل، بلا تصرف بأن يتصرف اليقين ويحمل ويقال أن المراد منه المتيقن بلا هذا التصرف وبلا هذا التأويل. غاية الأمر تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه، يجعل حكم مماثل لحكم ذلك الموضوع. نفرض أن الموضوع هو حياة الزيت، فيجعل إذا كان الزيت حيا لا يجوز تقسيم أمواله ولا يجوز تصرف أمواله، يجب عليه إنفاق الزوجة. ثم بعدما استصحب حياة الزيت يجعل هذا الحكم، يجعل مثل هذا الحكم وهو وجوب الإنفاق للزوجة وعدم الجواز تقسيم أمواله. كان أي حيث كان كله من الحكم والشرعي وموضوعي قابل للتنزيل كان قضية مقتضى لا تنقض. هذه القضية ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية لا تختص بالشبهات الحكمية. واختصاص المورد، نعم مورد الرواية من الشبهات الموضوعية، واختصاص المورد بالأخير أي بالشبه الموضوعية لا يجب تخصيصها، أي تخصيص قضية لا تنقض بها بالشبه الموضوعية، خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كلية، أي قوله لا تنقض اليقين بالشك قضية كلية ارتكازية قد أتى بها أو أتي بها في غير مورد لأجل الاستدلال بهذه القضية على حكم المورد، سواء كان المورد حكما أو موضوعا. فتأمل لعله إشارة إلى أن المورد من الشبهات الموضوعية إنما يصح إذا كانت استعارة من الأمور الخارجية كشفها الشارع، ولكن إذا كانت استعارة من المجهولات الشرعية فمورد الرواية الشبهة في مورد الرواية من الشبهات الحكمية، فلا يرد الإشكال من البداية حتى يحتاج إلى الجواب. ومنها صحيحة أخرى للزرار قال: قلت له أثار ثوبي دم رعاقي أو غيره أو شيء من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحذرت السلا ونسيت أن بثوبي شيئا وسليت، ثم إني ذكرت بعد ذلك. هذه صحيحة كالصحيحة الأولى من جهة كونها مجملة، وذكرنا في الصحيحة الأولى أن الإزمار لا يضر بحجية الرواية لأن المذنب هو الزرارة، فالزرارة لا يسأل إلا عن المعصوم، فلا إشكال في الرواية في هذه الصحيحة من حيث الإزمار ومن حيث السند. وأما دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب، توضيح دلالة هذه الرواية وتقريبها على حجية الاستصحاب يتوقف على بيان أمرين من باب المقدمة. الأمر الأول أن هذه الصحيحة مشتملة على فروع تحت عنوان أسئلة وأجوبة، وهي ستة الفروع التي تشتمل هذه الرواية عليها ستة. هذا هو الأمر الأول، فلا بد من بيان حكم كل فرع من هذه الفروع. والأمر الثاني بيان ما هو الدليل على حجية الاستصحاب من هذه الفروع الستة. الدليل على حجية الاستصحاب هو الفرع الثالث والسابع الأخير. وأما بيان هذه الفروع الستة، الفرع الأول، المسألة الأولى، هي قول زرارة قلت له، هي السؤال عن إصابة النجاسة في الثوب، والعلم التفصيلي بها، ثم السلام معها حال النسيان، فيسأل الحكم السداء مع النجاسة حال النسيان. ولهذا يقول الزرارة قال للإمام ويسأل للمعصوم أصاب ثوبي دم رعاء، دم رعاء أي هو الدم الذي يخرج من الأنف، أو غيره، غير دم رعاء، دم آخر، أو شيء من المريء، والحاكم أن أصاب ثوبي النجاسة. فعلمت أثره أي جعلت علامة لذلك الموضع حتى يغسله بالماء، بالماء. ثم بعدما حضرت الصلاة وقت الصلاة نسي، يقول نسيت أن بالثوب النجاسة. واستنى مع ثوب ثوبه نجيسا، ما حكم هذه المسألة؟ يقول الإمام في الجواب تعيد الصلاة وتغسله. تجب إعادة الصلاة لأن الصلاة وقعت في ثوب النجس، الصلاة مع النجاسة باطلة، فتجب إعادة الصلاة، ولكن يجب غسل النجاسة لماذا يجب غسل النجاسة؟ لأنه يريد أن يسلم بعد ذلك أيضا مع هذا الثوب، فيجب عليه غسل الثوب النجس. هذا هو الفرق الأول، أو هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، قلت فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصاب فتلفته ولم أقدر عليه، فلما سليت وجدته. السؤال عن حكم العلم الإجمالي بالنجاسة، والسلام مع علم الإجمالي بنجاسة الثوب، حيث يقول علمت إجمالا بنجاسة الثوب، فبحثت ولم أجد موضع نجاته، ثم سلكت وبعد السلاء علمت موضع النجاه. ما حكم هذه المساله؟ يقول الامام عليه السلام كالمساله الاولى، تعد السلاء وتغذي الثوب، فلا فرق بين العلم الاجمالي بالنجاه كما في المسألة الأولى، أو العلم كما في المسألة الثانية، أو العلم التفصيلي بالنجاسة كما في المسألة الأولى. ألا كلا التفصيلين تجب الإعادة ويجب غسل الثوب النجس. ثم الفرع الثاني أو المسألة الثانية، قلت فإن ظننت أنه قد أصاب، ليس علم الظن يسأل عن حكم الظن في النجاسة، فإن ظننت أنه قد أصابه أي النجس قد أصاب الثوب، ولكن ولم أتيقن ذلك، لم يحصل لي يقين بالإجابة، فنزلت أي فتشت وفحصت فلم أرى شيئا، لم أجد النجاسة في ثوبي، فسليت فرأيت فيه بعد السلاء رأى النجسة في الثوب، ولكن سلى مع الظن في النجاسة. ما حكم هذه المسألة؟ قال الإمام تغسله ولا تعده السلاء، تغسل الثوب لكونه نجسا للسلاء في المستقبل، ولكن ولا تعد السلاء. قلت لما ذلك؟ يسأل الزرارة عن سبب ذلك، حيث المسائل الثلاثة مشتركة في وقوع الثلاث النجاسة. غاية الأمر في المسألة الأولى والثانية كان يعلم بالنجاسة، بإصابة النجاسة في الثوب قبل الثلاث، وفي المسألة الثالثة يظن بإصابة النجاسة قبل الصلاة. أجاب الإمام قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، كنت متيقن بالطهارة فشككت، فليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك أبدا. هذول الاستحاق، فحسب ظاهر الرواية، ظاهر قول الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكت، فيكون الظن من متانة الشك، يعتبر الظن شكا. فالمراد من الشك الذي هو ركن للاستصحاب هو الشك بمعنى خلاف اليقين، لا الشك بمعنى اقتصار الطرفين، الشك بمعنى خلاف اليقين يشمل الظل ايضا، مبني على هذا. قلت هذه المسألة الرابعة او الفرع الرابع، فاني قد علمت انه قد اثار ولم أدر أين هو فأغسله. يعلم إجمالك لأن النجاسة أصابت ثوبه، ولكن لا يعلم موضع النجاسة، تفصيلا، هل يجب عليه غسل الثوب تماما ام لا؟ يقول الامام لا، بل يجب عليه غسل الناحية التي يعلم بإصابة النجاسة في تلك الناحية، مثلا لا يجب عليه غسل جميع الثوب. قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها، ترى أن النجس أصاب تلك الناحية حتى تكون على يقين من طهارتك. هذه المسألة الرابعة. الفرق الخامس والمسألة الخامسة، قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا. هذا السؤال عن أن المكلف إذا شك في إصابة النجاسة في ثوبه، هل عليه الفحص والنظر حتى يعلم أنه أصاب أم لا؟ لم يصب كأيام المثل في أيامنا، مثلا يقول هو من شارع يشك في نجاسة الثوب، هل عليه أن يفتش عباءه هل يصيب أم لا؟ قال الإمام لا، لا يجب النظر والفحص، ولكن قد يكون الإنسان فيه وسواس فحينئذ يسترد أو تسترد نفسه ولا تسمعين. إذا كان كذلك يستحق الفحص كي يطمئن بأن ثوبه كان طاهرا لم يصيبه نجس. قلت فهل علي إن شككت في أنه أصاب شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، تريد أن تذهب الشك يستحب الفحص. الفرع الأخير والمسألة الأخيرة وهي المسألة الثالثة، قلت إن رأيته في ثوبه، إن رأيت النجس في ثوبه وأنا في السلام، حال الاشتغال في السلام رأيت النجاسة في ثوبه، ما حكم هذه المسألة؟ قال الإمام تنقض السلام وتعيد السلام إذا شككت في موضع من ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رتبا قطعت السلا وغسلته ثم بليت على السلا، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. الجواب من الإمام عليه السلام في هذه المسألة السابقة هو التخفيف، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المكلف علم إجمالا قبل الدخول في السلام بوقوع النجاسة ثلاثة ولم يجدوا، فرأى حال الصلاة حال، رأى موضع النجاسة حال الصلاة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لم يكن، لم يعلم إجمالا أكل الصلاة بإصابة النجاسة، ولم يكن شاكا في كون ثوبه نجسا. في أثناء الصلاة يرى نجاسة ثوبه. هذا هو الاحتمال الثاني. حكم الاحتمال الأول هو إعادة الصلاة، حكم الاحتمال الثاني عدم إعادة الصلاة. إذ حسب الاحتمال الأول ما رأى في أثناء الصلاة نفس النجاسة التي شك في قبل الصلاة، فوقع مقدار من الصلاة في النجاسة، فتجب إعادة الصلاة. وأما حسب الاحتمال الثالث فما رأى من النجاسة لأنها أصابت ثوبه حين الرؤية لا قبل ذلك. من باب المثال، رأى في ثوبه الدم، ولعل حينما رأى نجاسة الدم في ثوبه نزل هذا الدم من الجو من طائر مزروم بالسهم، فحكم هذا الاحتمال وهذه السورة هو قطع الصلاة، بمعنى التوقف عن الاشتغال بالصلاة، وغسل الثوب، ثم الصلاة من حيث تركها. ترك الصلاة في الركعة الثانية يبدأ يغسل الموضع، يصلي الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه كان متيقنا بالطهارة، فعلا شك، ولا ينبغي أن ينقذ اليقين بالشك. هذا ملخص الكلام أو تفصيل الكلام في بيان حكم هذه المسائل وهذه الفروع التي تزمنت الرواية بها. بقي الكلام في الأمر الثالث وهو الاستدلال بالرواية. موضع الاستدلال، يصح الاستدلال بموردين وهما المورد الثالث والمورد الثالث. المورد الثالث حيث قال الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، زل بالطهارة الزل، زل بالنجاسة الزل، شك يعني شك بالنجاسة، كان متيقنا بالطهارة فلا يعتز بهذا الشك من باب الاستصحاب، فليس ينبغي لك أن تنقل اليقين بهذا الشك. فهذا المورد دليل على عدم الاستصحاب، فهذه الصحيحة تدل على حجية الاستنهاض. والمورد الثاني هو الفرع الثابت، حيث يقول الإمام: لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك في أثناء الكلام، أي ما رأيت من النجاسة في الكون لعله وقع عليك في أثناء الكلام، وكنت متيقنا بالتعارف قبل الدخول في السلام، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، اليقين بالتعارى قبل الدخول في السلام، بالشك لأن هذا الذي هل كان من البداية أو وقع على ثوبه فعلا في أثناء السلام، لا يعتني بهذا الشك. هذا هو تحريم هذين الموردين على حجية الاستصحاب. ثم يقول المثلث: وقد ذهب مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريبا استدلال بقوله فليس ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك في كلا الموردين في هذه الصحيحة. هذا المورد قول الإمام فليس ينبغي أن تنقذ اليقين بالشك في كلا الموردين يدل على حجية الاستصحاب. نعم، دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله لأنك كنت على يقين من تهارته، اليقين بالتهارة قبل الظن الإثابة.